وخسف القمر فالتفت الساق بالساق

متكئين فيها على الأرائك لا يرون ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستغرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك تصبر لحكم ربك ولا تطع نحن خلقناهم وشددنا أسرهم